لأنك ظاهر في كل شيء، خفيت عن الخلائق في ظهورك، وأنت الباطن الأزلي تاه، سفائن للحقيقة في بحورك، وما شهدت سوى لآلاء نور يمد الباقيات على دهورك. ونورك أيها المولى حجاب يواري بالصفاء صفاء نورك، تحير عاشقوه وقد تجلى، فما عرفوا شموسك من بدورك. ويا أول من غير بدين، وآخر بغير انتهاء، جل شأنك ربنا تعاليت يا مولاي عن وصف واصفين، وعن صفة المخلوق أنت إلهنا. ويا ظاهرا في كل شيء بلطفه، سألناك يا مولاي لطفا بحالنا، فلا نعد أحكاما أمرت بفعلها، ولا نعد نهيا أنت عنه نهيتنا. ويا أول من غير بدين، وآخر بغير انتهاء، جل شأنك ربنا تعاليت يا مولاي عن وصف واصفين، وعن صفة المخلوق أنت إلهنا. ويا ظاهرا في كل شيء بلطفه، سألناك يا مولاي لطفا بحالنا، فلا نعد أحكاما أمرت بفعلها، ولا نعد نهيا أنت عنه نهيتنا. ويا باطن رغم الظهور ونوره، بغير خفاء أنت في الكون نورنا. ويا ربي يا والي، تول أمورنا لتنقذنا من كل سوء يصيبنا. ويا متعال، ارحم عبيدك إنه ذليل، ويكفينا إليك انتسابنا. فأنت إله الكل يا متفضل، علينا وبالإحسان أعجزت ألسنا. ويا بر بالعاصي تقيل ذنوبه، فكيف بمن قد جاء يدعوك محسنا؟ وما هو إحسان ولكن مودة، فتسترنا سترا جميلا وكلنا. وتواب فاقبل توبتي وتضرعي، ومنتقم هاك انتقم من عدونا. عفو فمنك العفو يرجى ويرتجى، فكفر ذنوبي كلها وارأف بنا. ويا بر بالعاصي تقيل ذنوبه، فكيف بمن قد جاء يدعوك محسنا؟ وما هو إحسان ولكن مودة، فتسترنا سترا جميلا وكلنا. وتواب فاقبل توبتي وتضرعي، ومنتقم هاك انتقم من عدونا عفو فمنك العفو يرجى ويرتجى فكفر ذنوبي كلها وارأف بنا رؤوف بنا في كل كرب وشدة برأفتك العظمى إلهي فحفنا ويا مالك الملك العظيم أمدنا بسر نرى فيه حقيقة أمرنا ويا ذا الجلال ارحم بفضلك سيدي لضعفي وارفع في علاك شؤوننا ويا صاحب الإكرام أكرم وفادتي عليك بإحساني يغطي ذنوبنا فليس لنا من دافع لمساءة وليس لنا من ساتر لعيوبنا سألناك يا ربي وليس لنا سوى نداك فأكرمنا وأحسن لحالنا ويا مقسط للمقسطين جزاءهم بحقك تعفو عن عظائم جرمنا ويا جامع اجمع لي بأحبابك الأولى أطاعوك فضلا من لدنك إلهنا فليس لنا من دافع لمساءة وليس لنا من ساتر لعيوبنا سألناك يا ربي وليس لنا سوى نداك فأكرمنا وأحسن لحالنا ويا مقسط للمقسطين جزاءهم بحقك تعفو عن عظائم جرمنا ويا جامع اجمعني بأحبابك الأولى أطاعوك فضلا من لدنك إلهنا غني إلهي أغنني وتوفني سعيدا بلقيا من أحب وارضيا ويا مغنيا للناس طرا ومعطيا لهم من جزيل الرفد أجزل عطاءنا ويا مانع امنع كل شر ينوشنا ويا مانع أبعد كل ضر ينوبنا ويا نافع انفعنا بفيضك سيدي ويا نور نور من هداك قلوبنا ويا هادي العجماء في كل أمرها ونحن بنو الإنسان ندعوك فاهدنا ووفق يا ربي لخير شريعة شريعة مولانا الحبيب نبينا لنلقاه راض في القيامة شافعا لنا من ذنوب أنقضت لظهورنا بديع لكل الخلق طرا ومبدع لكل صنيع فاهدنا رب سبلنا ويا هادي العجماء في كل أمرها ونحن بنو الإنسان ندعوك فاهدنا ووفق يا ربي لخير شريعة شريعة مولانا الحبيب نبينا لنلقاه راض في القيامة شافعا لنا من ذنوب أنقضت لظهورنا بديع لكل الخلق طرا ومبدع لكل صنيع فاهدنا رب سبلنا ويا باقيا بعد الفناء لك العلا ويا وارثا للملك بارك لإرثنا رشيد فوفقنا إلى رشدنا الذي أطاحت به الآثام والسوء والعنا صبور أعرنا الصبر في كل حادث لنلقاك راض فعلنا واصطبارنا بأسمائك الحسنى دعوناك سيدي لتدركنا قبل الممات أمدنا بنور الهدى نحظى به ونعده للقياك فارحم ذلنا وأعزنا ولم أك أهلا لامتداحك سيدي ولكنني أقحمت نفسي من الضنا وإني هيمان ولم أك شاعرا فبث هيامي ذلك الشعر متقنا ولكنه جهد المقل فتارة يوافي وطورا لا يوافي بما جنا بأسمائك الحسنى التي نورت بها جنانك ندعو ربنا فاستجب لنا بنور الهدى نحظى به ونعده للقياك فارحم ذلنا وأعزنا ولم أك أهلا لامتداحك سيدي ولكنني أقحمت نفسي من الضنا وإني هيمان ولم أك شاعرا فبث هيامي ذلك الشعر متقنا ولكنه جهد المقل فتارة يوافي وطورا لا يوافي بما جنا بأسمائك الحسنى التي نورت بها جنانك ندعو ربنا فاستجب لنا بأسمائك الحسنى التي نورت بها جنانك ندعو ربنا فاستجب لنا جنانك ندعو ربنا فاستجب لنا جنانك ندعو ربنا فاستجب لنا جنانك ندعو ربنا